اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال، قسرة مع أميرة. السلام عليكم، شو تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بخير. انتم تسمعوا حلقة اليوم، حلقة قسرة، بودكاست جديد، حلقة جديدة، موضوع جديد، أفكار جديدة، وعي جديد. اليوم حبيت نحكي معكم في موضوع اللي شفت مؤخرا بزاف تقلال عليه، وبزاف ناس كل شوفوا في الحياة كل إنسان يحب يكون على حق، سبحان الله. هذه المنافسة على الحق، المنافسة أنه أنا على حق، وأنا اللي نقول لكم في الصح، وتبعوني أنا وما تبعوش الأخرين، وأنا اللي عندي الحق، وأنا اللي نحب لكم الخير، وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا. ونشوفوها بزاف، وسخطوا في المجتمع العربي وخصيصا المجتمع الجزائري، أنه بزاف ناس تهدر حاجة، جي واحد أخرين يكذبوهم، وبعد يجي واحد أخرين يأيدوهم، بعد يجوا. شوفوا أنا من آخره قول لكم حاجة، ربي ميزنا بحاجة، وشنو هي؟ قولوا لي العقل. نعم، ميزنا ربي سبحانه وتعالى بالعقل، أعطانا عقل، قالنا ميزتكم على سائر كائنات اللي خلقها ربي سبحانه وتعالى بالعقل، وأعطانا بزاف أشياء في الحياة هذه، وقال لنا يا عبدي اسعى وتدبر. وشنو التدبر؟ التدبر مش أني نتبنى فكرة ولا نسمع واحد وأفكاره تناسبني، لأنه أنا البرمجة اللي تبرمجت عليها وكيفاش تربيت وكيفاش نخمم توافق الخمام تاعي، ما وشو يقول منطقي، وبعد نسمع واحد آخر وشو يقول هو منطقي بالنسبة لأشخاص آخرين، ليس منطقيا بالنسبة إلي. لأنه علاش؟ لأنه أنا ما تربيتش بنفس الطريقة، وما عنديش نفس الفيجن وما عنديش نفس الأفكار. من الخطأ ومن الغلط أني نشوف ناس ما عندهمش نفس تفكيري ولا نفس وجهتي ولا نفس تخمامي ولا نفس نظرتي للحياة، نهاجمهم ونكذبهم وبرك باش أنا نبان بلي أنا عندي حق. هذا خطأ. أنا نشوف إنسان ما عندوش نفس تفكير ديالي بالك يستفزني، وكامل تصرى لنا تسمعي واحد يهدر بهدرة اللي انتي تشوفيها وماشي صح، شغل شو يهدر هذا وشنو شو يقول كش منها، لا نحاربوه ديغاكتومو، ما نحاولش نفهمو، ما نحاولش نديرو ابحاث، نحاربوه ديغاكتومو. والانسان ربي خلقنا نتاثروا من كل حاجه دايره بينا، نتاثروا من والدينا، نتاثروا من اصدقائنا. علاش يقول لك دائما تختار محيطك جيد؟ لازم تختار الناس اللي تتابعهم، لازم تختار الناس اللي تايدهم، لازم تبتعد عن الناس اللي تشوف باللي ما عندهمش نفس تفكيرك. اذا انت انسان تحب تقعد شايد في التفكير ديالك، ما تحبش تعمق فيه، والإنسان اللي خاف أنه يتعمق في الأفكار ويخاف أنه الأفكار تديه، أنا بوموا ما نحبش ندير جاجمنتس، لكن بوموا أنا هاد الإنسان إنسان روتيني وما يحبش يتخلى على أفكاره الخاصة اللي ورثها بعلاك، مش يمبا هو اللي تعب عليها، اللي ورثها من المدرسة، ورثها من المحيط اللي عايش فيه. وأحيانا مغلب الأوقات أنه المحيط اللي أنا عايشين فيه ما هوش مصدر انا تجي تقولي انا تربيت هكذا ولا انا خمم هكذا، هذا ماشي مصدر. هذا الانسان اللي يقول هكذا ما عندوش مصدر. المصدر تاعنا واضح جدا، كمسلمين عندنا مصدر اسمه القران الكريم. كمسلمين احنا كشخص ماشي كعلماء، العلماء ربي كتر خيرهم هما اللي يعني يفسرون القران، ودورنا كافراد كفرد احنا تان لازم نتدبروا في القران. خلقنا ربي احنا تان لازم نحن نسعى ونحن نتدبر، واحنا تاني لازم نسيه ونفهمه، لأن القرآن خاطبنا به ربي سبحانه وتعالى، خاطب كامل كل إنسان كل فرد، ما خاطبش العلماء فقط وقال لهم هاكم فسروا للناس، لا هما عندهم لازم يفسروا لنا ولازم يصحوا لنا ويرشدونا، لكن عدنا احنا تاني نتحاسبوا على تدبرنا الخاص في القرآن الكريم. مش أنا ما نفتحش مصحف ونقرأ باش نقرأ برك باش ندير حسنات، نقرأ كسورة الكهف بلا ما نحوس نفهمها، نقرأ سورة النور بلا ما نحوس نفهمها، نقرأها نقرأ قرآن، نقرأ قرآن باش ندي أجر، ولا نختم القرآن في رمضان صح من نخرج بحتى حاجة فهمتها ولا حاجة هكا ووب دارت لي آية اللي درت واه هكا حبي يقول ربي والو، ونحوس على التفاسير في جوجل، ونحوس على التفاسير عند العلماء، ونحوس على التفاسير هكا من عند الناس يعطوهم لي. لازم أنا تاني نسعى ونحوس نفهم ربي سبحانه وتعالى وش حبي يقول. هذا لكم هذيك النهار ثاني على هذه حاجة بزاف اللي نخدم عليها وبدلت لي بزاف حياتي، الحب بدون مقابل. شوفوا كل حاجة في الحياة عندها مقابل، كل حاجة نديروا حاجة ونستناو توجد مقابل، نديروا الخير ونستناو انه دوك الناس يكونوا فيابل، نديروا نتصدقوا ونستناو الأجر من عند ربي سبحانه وتعالى، أي حاجة نديروها نستناو دائما المقابل، دائما نستناو المقابل. كاينه حاجة واحدة قريتها شتو كي تقراو حاجة ودير لكم هكا باه داخل راسكم، قريتها وغيرت لي راسي. كنا زوم كول مع كوتش، هذا بزاف هايل. ما قصد دوك نشارككم تفاصيل اكثر لانه مازالني انا نتعلم، وهذا الحصه راح نخليها بيني وبين نفسي، لانه شوفوا موضوع الدين، موضوع الدين للاسف للاسف نقولها ونعاودها، للاسف وللاسف وللاسف شائك جدا، لانه غير جيت تفتحي موضوع الدين مع الناس they get triggered، شغل يحسوا روحهم هكا شغل يزمي ديفوندي، ولازم ما تقدرش تفتح موضوع. جربي تفتحي موضوع تاع دين في العائله فقط ويبداو يتغالبوا ويبدا لا باغار. حنا تصرالنا نجبدوا برك مواضيع، حنا بزاف انا في مافامي جدي الاب تاع ماما كاتب ويفسر تاريخ، وهو دوكا يدير كتاب على تاريخ القران، ماشي قران من الجانب الديني التاريخي، كل حاجه عندها جانب تاريخي، هو راه يدير في تفسير تاع الجانب التاريخي البحث وكامل، وقريب يخرج الكتاب تاعو نقول لكم عليه ان شاء الله، بس عجبني واش قريت عجبني. وخوالي رجال خوالاتي كامل كي تلاقاو يتو يبداو كل واحد عنده كارني تاعو تتدبر القران، هذه حاجه جميله داروها بيناتهم مسابقه وريتها لكم ديك نهار في ستوري، دونك يحكموا عندهم كل واحد كارني تاعو يتدبروا في القران، كل واحد يتدبر ومن بعد كي يتلاقاو يبداو يديباتيو، زعما انا هوليك واش قصد ربي من هاد الايه، ومن بعد يقولوا لا لا ما قصدش هكا قصد هكذا، ويبداو يفسروا ما بيناتهم شغل يديروا ان ديبا، ودائما ماشي خلاص مال مي خلاص بتاع كل واحد متمسك في واش راهو فاهم هو، وهذا شيء ماشي غلط انسانيا، لانه كل انسان اللي قلت لكم دائما يحس روحه على حق، دونك كل واحد يبدا يريزيستي، عندنا هذيك ريزيستانس تاع واش راك تقول مريض انت، انا تربيت كاع حياتي يقول باللي هذه هكذا، كيف انت دوك تقول لي ماشي هكذا، فهمتي؟ دونك هذا هو الحاجه اللي نطيحوا الريزيستنس، والريزيستنس كاينه في كل حاجه، اي مرحله نمروا فيها في حياتنا نلقاو ريزيستنس، الريزيستنس هذه مضره لينا، علاش؟ ما تخليناش نفتحوا افاق اكثر، ما تخليناش نحسوا نفهموا، ما تخليناش ناخذوا نظره هذاك الانسان. انا نسمع كاع الناس، انا الحاجه اللي تعجبني في روحي اني نسمع كاع الناس بلا ما نبدل رايي ولا بلا ما نشد رايهم ولا نفرض رايي، انا نسمع لهم ونقدر نقعد متمسكه انا في رايي ديالي بلا ما نضارب معاهم نقول لهم راكم غالطين، ما نقولش له حتى واحد راك غالط، شغل نسمع لهم ونسي نقول لهم بالك كي يكون واثقه جدا من الحكايه هذه، باسكو حنا ثاني موضوع خطرات على القيام الرجال قوامون على النساء، فتحنا ان ديبوك نقول لكم ما يخلاش مع جدي معهم كاع. ومن بعد هي الايه تقول لك الرجال قوامون على النساء، القوام ماشي قوه، بزاف حنايا نشوفوا لي جان تاعنا ولا قال لك احنا قوامون، شغل يجيبوا ايه باش يحاربوك بها احنا قوامون على النساء، معنا احنا رجال اقوياء على النساء، هذا واش كانوا يقولوا لنا. مي هي خطأ، ماشي أقوية على النساء، هي قوام القيام، أنه قام عليها القيام، أنه واحد يقوم بيك، واحد يقوم بيك، هذا هو المفهوم تاع قيام في القرآن الكريم، كل كلمة اختارها ربي سبحانه وتعالى بعناية جدا وعندها مفهوم واضح جدا، كما يضربوهن، كلمة ضربة ماشي مفهوم تاع الضرب يعني نضربك، لا لا دونك حنا نفسروا على حساب ثاني اللهجه تاعنا الجزائريه، على حسبنا وحنا لهجتنا ماشي صحيحه، والقران الكريم اللغه اللي نزل بها لغه عربيه صحيحه جدا، وحنا لغتنا لهجتنا ماشي عربيه صحيحه جدا، تسمى كل واحد كيفاش يفسر، وكلمه عندها مفهوم ثاني كامل. بدينا نهضروا على القيام وما قيام، كان معنا انسان داخل هذاك النهار، ما كانش كوزان تاع ماما لوان طون جو سي با كو، ما حبش يتقنع باللي قيام هو ماشي قوه، قاعد يقول بلي هو يقري عربيه شنو بدا يقولنا لا لا قيام هي قوه، بعد جدي فهموا بلي لا لا ما حبش، قعد شغل صرا واحد الديبه هذاك النهار، خلطت كل واحد بعد كل واحد ونضرح في بلاصه، تما الواحد لازم يكون عنده تانيد انه يسمع يسي يفهم يسي يبحث، مش لازم نتقنع من الناس، انا ناخذ المعلومه ونسي انا نبحث فيها ونحوس نشرحها ونفهم ونفسر، الحمد لله اليومنا هذا عندنا الاكسي الانترنت، عندنا الاكسي بزاف فايس، والانترنت لازم تكونوا حذرين جدا فيما يخص الدين انكم تبحثوا فيها، لكم على بالكم باللي كاين بزاف مذاهب، ما كاش غير مذهب واحد، كاين بزاف مذاهب، كاين بزاف اشياء، كاين مسلمين بصح ماشي كما نقولوا مذهبنا، كاين مذاهب مانيش حابه نذكر كلش مانيش حابه نخلطها لكم، مي كاين بزاف مذاهب، دونك الواحد لازم يعرف كي يكون يبحث يقرا هذا المصدر وشنو هذا مذهب ماذا وهذا تفسير تاع واش، يحوس دائما يفهم المصدر. انا نقولهم دائما لتهما شفت بزاف حاجات اللي غلطونا في الماضي، دائما نقولهم انا مصدر تاعي القران الكريم، المصدر تاعي حتى كتاب واحد اخر ابار القران الكريم، باسكو كاين خطرات احاديث تكون ضعيفه، كاين احاديث لي لا ما عندهاش صح من ال ما كاش ماشي صحيحه غلطه وكاين بزاف ناس داروا تضليل تاني، دونا تضليل احنا كمسلمين، داروا لنا عفايس باش يديروا فتنه بيناتنا بين المراه والرجل وبين المجتمعات ككل المسلمه. دونك اي واحد عنده اكسي انه يكتب ارتيكل، اي واحد عنده اكسي انه يشوه اختراع بكم، مش لقيت واحد الصوره مزيان عرفها مليح وحفظتها، لقيتها محرفه في جوجل محرفه، عبك تشوكيت وبعد رجع وما تيزيزيوش انكم تروبورتي وديروا ريبورت، يعني تسينياليو كي تلقاو حاجه كيما هذه ولا انا اختيك لفو ولا. ومن بعد كي اشتاك لقيتو بتاع الشيعه وتاع بو، انا نحترم كامل كاع الناس ونحترم كامل كاع الناس كاع خمامهم كاع الديانات، كل واحد حر في حياته، لحقت لهذاك الاخر كل واحد كيما قالوا لكم دينكم ولي دين، ما نحارب حتى واحد، ما نسب حتى واحد، ما نعاير حتى واحد، كل واحد باسكو كل واحد يحسب روحه على حق. كي تعايشوا مع الناس وتعرفوا ديانات اخرى وتقعدوا تسمعوا لهم، هما ترباوا هكاك، دوك هو المسيحي تربى انه هو على ديانته على حق، باسكو كبر يقول له بلي فوالا ها كيفاش وهادي كيفاش وهادي كيفاش، ما تقدرش تبدل له تخمامه الا اذا ربي هداه وربي بدل له تخمامه. قال ان الله يهدي من يشاء ماشي من تشاؤون، من يشاء. انا ما نروحش ليه نحاربون، لا كل واحد نحترمه هو يحترمني، وهذا فقط. انا هنا هذه الحاجه واش نحبها. بون مقدمه كانت طويله بزاف، مي انا اليوم حبيت نهضر لكم ثاني بوكو بلوس على حاجه اللي نهار ديكوفريتها يعني فهمتها تغيرت حياتي، اللي هي مفهوم النفس والروح. بزاف من نادرين في بالنا احنا جسد وروح، والنفس هي هكا مصطلح فقط، لا ايبا حنايا النفس حاجة، خلونا الجسد حاجة، النفس حاجة والروح حاجة. النفس تموت مرتين، النفس نفس الانسان، النفس هي الذات، هي انا هذه اللي تهضر معاكم، هي نفسي ماشي روحي. النفس وشوفوا تغذية النفس عندها حاجة باش تغذيوا نفسكم، والروح حاجة والجسد حاجة، شوفوا كاين ثلاثة. نروحوا ديروا الأبحاث تاعكم. النفس هي الذات، هي أنا، هي النفس الأمارة بالسوء، النفس اللي تخمم بزاف، النفس اللي تدير الفعل اللي تاخد ردة الفعل، هي النفس. وربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يخاطب النفس ويخاطب أحيانا الجسد ويخاطب أحيانا الروح، ميخاطب بزاف النفس. والنفس هي اللي تموت مرتين، تموت لما نموتوا ما ربي يقبض النفس، يتوفاها الله سبحانه وتعالى، وكي نكونوا راقدين، كي نكونوا راقدين تقبض النفوس ديالنا، لكن الارواح تقعد الارواح، نقعدوا نتنفسوا عادي نورمال. والروح ما نعرفوش يعني ربي ما عطاناش بزاف معلومات عليها، هو كاين ايات تقول انه فينا روح الله سبحانه وتعالى، يعني نفخ فيها الروح، يعني ادم عليه السلام يخلى بكم بلي قصه تاع ابليس عليه السلام، انه ادم كي خلق ربي ادم كي صنعوا من طين قبل ما ينفس فيه الروح، كان محطوط هكذا في الجنه، جا ابليس دخل فيه في التجاويف تاعو، دخل مني فخرج من ودنو دخل، انا نحكيها لكم هكا قصه كيما حكاوها لي انا كي كنت صغيره باش تفهموها. دونك دخل هكا حفظو شافو كاع واش كاين، قال اوكي داكور شنو هاد الحاجه. كان ابليس معروف انه كان بزاف كوريو، كان يحب ربي حب شديد جدا، كان يحب ربي بزاف بزاف، على بها شغل نهار اللي صرات القصه انه ما حبش يسجد لادم عليه السلام وربي عاقبوا ونزلوا للارض مع ادم، يا اخي قال له وعزتك وجلالته، قال له تحدى ربي سبحانه وتعالى، قال له راح نكفر كامل المسلمين هذوما كامل عبادك، قال له ربي قال له ما راحش تقدر العباد الصالحين. المهم دونك ادم دخل في تجاويف الداخل قحصانه مشغول ما كان والو، هذا طين اوكي داكور مخدوم هكذايا، ومن بعد ربي نسف فيه الروح، فيها فينا كامل روح الله، على يقول لك الروح ترجع الى الله، الروح ترجع الى الله، ترجع ديغكت من الله، يقول لك ان لله وانا اليه راجعون، لانه الروح تاعنا هي اللي نهار ينفخ في الصور نعود ترجع الروح للجسم ديالها، الروح هي روح الله سبحانه وتعالى، هذه على بالنا بها. دونك قلت لكم كيف يفسر فيه ربي الروح ولا انسان ولا يعني هكا يهدر وعلموا الاسماء كلها، لانه خطات نقولوها كيفاش تعلمنا، كيفاش نقولوا دار نقولها دار، وكيفاش مرايا نقولها مرايا، لانه ربي سبحانه وتعالى علم الانسان الاسماء كلها، علم ادم كل الاسماء، سمى له كلش، ربي اللي سمى كلش. هادو اللي يجي يقول لك وي يتفلسفوا للكفار، كي يبداو يتفلسفوا بلي وي حنا كنا شواده وطورنا ولينا، لا خطا، هذا كاع على بالنا بلي خطا، باسكو حنا مسلمين وعلى بالنا، حتى هما على بالهم من الاسلام، هما قران حافظينه وقارينه وفاهمينه ويوتيليزيوه ضدنا، حنا المسلمين، لأنه حنا ما عرفناش كيفاش نستعملوه. حنا استعملناه أوكي خلاص، مهم حرام هذه دي حلال وخلاص، هذا ما كان. مي القرآن أكبر من كده. ربي دائما يقولنا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ربي يحب العلماء ديالو، يحب الناس اللي تقرأ، يحب الناس اللي تحوس تفهم تتدبر، ما يحبش الإنسان الكسول اللي يأكل يرقد ويشرب ويصلي وخلاص. هذه ماشي دي الحياة اللي طلبها منا ربي. ربي قالنا سعاو، ربي قالنا العمل عبادة، ربي طلب منا بزاف أشياء. محنا شغل خلاص ناس كاين اللي كسولة جدا. المهم قلت لكم هل اللي قال ربي للملائكة أسجدوا لآدم إلا إبليس، إبليس ما حبش يسجد لأنه قال كيفاش نسجد لهذا اللي أنا البارح كنت داخله وشفته. تمنى إبليس باش ديروا في بالكم حاجة، علاش أنا نشوفه دوكا عبدة الشياطين بزاف، ونشوفوا منكر اللي راه صاري في العالم والحروب اللي كاينه ضد المسلمين. كما تشوفوهم باغ اكزومبل الحاجه اللي كامل عبالي بلي سالتوا عليها، تقولوا كيفاش زعما باغ اكزومبل في فرنسا ولا ممنوع الحجاب ويحاربوا الحجاب، الوغ هما يقولوا حريه شخصيه ويحبونا حنا نتقبلوا الشواذ ونتقبلوا كاع الناس، وهما ماهمش حابين يتقبلوا الحجاب. علاه علاه يا اخي؟ كنتو تقولوا حريه، كتقولوا واحد يلبس واش يحب ويكون واش يحب ويبدل الجنس تاعو كيما يحب. اخي نتوما كتقولوها، هاد الكفار كتقولوا لنا هادشي، فاش يديرونجيكم خمار فوق راس؟ علاش ضد المسلمين؟ وعلاش ضد المسلمين؟ لانه هذا موضوع اخر لازم نهضروا عليه، مي لازم نكون نهضر عليه كارفلي باسكو جو با دي بروبليم، باسكو جميع انسان تعمق وجميع وحده تعمقت في هذا الموضوع اختفوا. كاين بزاف نعرفهم انا كانوا هاك عندهم ديشان في يوتيوب، يتم بعد نسمي لكم اسماءات باسكو ما نقدرش لهنا يعني في انستغرام، انه اختفوا متحوسوا عليهم ما تلقاوهمش، هما اللي نحاو السيطار على هاد الغموض وهضروا بزاف اشياء وراو لو موند كيش راه يسير وكيفاش. وانا اني بزاف ندير لي ريغيرش على هاد العفسه، ونصحكم كنتو تشوفوا باش تفهموا باللي الدين تاعنا هو دين الحق اللي راه عندهم ديدود. المهم قلت لكم دونك الشيطان يعرفنا مليح، يعرف البني ادم مليح. تيماجيني ملي خلق ربي الارض، ملي خلق ربي الارض والشيطان، ملي خلق ربي الحياه والشيطان، بليس اكزيستي ما ماتش اكزيستي، هو حي حافظ الانسان اكثر من اللي حنا حافظين رواحنا، حافظنا على بالو حنا كيفاش نتاثروا وكيفاش منين يجينا وكيفاش يوسوس لنا، حافظنا طري طري طري طري بيان. لهذا كما كنتو تشوفوا كاين هاد الحروب علينا وكامل، افهموا باللي الشيطان. علاش تقولوا انتم الاسلام، الاسلام حيصبح غريبا يوما ما، لانه الشيطان وهداك النهار قال لك ربي يكون توفى كامل عباده صالحين، ما حاش نلحقوا حنا نعيشوا الاخره، حيعيشوها غير الكفار. يعني هذاك غير كي يخرج الدجال. المهم قلت لكم دونك يعرفنا مليح وحافظنا مليح، تيماجينيو؟ وقالنا ربي سبحانه وتعالى هذا الشيطان اللي يعرف مليح الانسان وحافظه وعنده بزاف، هو اكزيستي وشاف وعرف وعاشر ودخل داخلنا وخرج وكل يوم هو اولاده واحفاده. ايماجينيو كو ما يقدرش، ايماجيني كامل القوه اللي عنده ما يقدرش العباد ربي الصالحين، عباد اللي فريمون يحبوا ربي ويعرف ويخافوا ربي. ايماجينيو ايماجينيو هذه العفسه تخليكم مرتاحين. وقلت لكم على الروح والنفس باش نعاود نرجع لهذه النقطه وما دابيه تبحثوا فيها باش تعرفوا كل حاجه كيفاش تغديوها. بس كاين بزاف ناس يكذبوا ويغلطوا بزاف امور، حنا نحتاجوا نديروا البالانس في حياتنا بين جسمنا وروحنا ونفسنا، لازم نديروا البالانس. النفس تكتسب، النفس نفس هو شخصيتنا، هي نحن، هي ذاتنا، هي انا. الروح هي روح الله سبحانه وتعالى وهي تجري وتسري في كل اعضائنا. فوالا باش برك ديروا الفرق بين الاثنين. النفس كاين درجات وكاين اقسام، كاين النفس اعلى درجه عن النفس هي شنو هي؟ هي النفس المطمئنه. وباش يلحق الانسان يكون عنده نفس مطمئنه رائع جدا، لانه يكون عنده واحد التصالح مع نفسه، ان شاء الله ربي نلحقوا له كامل ولازم نعملوا عليه باش نلحقوا له. وبعد عندنا النفس اللوامه اللي دائما تجي تلوم صاحبها، تلوم وهذه حاجه مليحه، تما راكي قريب تلحقي يعني راكي في الوسط. مي وكاين النفس الاماره بالسوء، وهذه هي اللي لازم تتعالج ولازم الواحد يدير كلش باش يقدر ينحيها ويتغلب عليها، لانه احنا ربي خلقنا في صراع مع ذاتنا يوميا. لانه حكيت لكم عن النقطه السوداء اللي كاين في قلوبنا اللي ربي شق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم ونحاها كعبره لنا بلي احنا لازم نتغلبوا على هذيك. احنا رانا في حرب دائم مع هذه النقطه السوداء، لازم دائما نستغفروا، لازم دائما نقربوا ربي سبحانه وتعالى، لازم دائما نعرفوا بلي الارزاق على بيد الله، لازم نعرفوا بيات لا بلاص طول بوغ تو الموند، لازم ناديوش الاخرين. فيها بزاف اجتهاد مع النفس. وانا دائما نقول لكم الدين تاعنا معامله اكثر من اي شيء اخر، أكثر من أنه مظهر وأكثر من أنه ألبس هاك ودير هاك. المعاملة، وربي بزاف خاطبنا كمسلمين أنه نكون عندنا خلقنا مليح، يكونوا وصانا بجارنا، وصانا بخاوتنا، وصانا بالآية اللي نحبها ونموت عليها وضع نهضر لكم فيها، أنه ما لا نؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. هذا قاع اجتهاد ما نزيدوش به، نحن نجتهد ونسعى أنه نحققوه في ذاتنا، ونحن ناس خطاء نخطئوا، وأحسن نقول لك خير الخطاءون التوابون. لازم دايما نتوبوا لربي ونستغفروا ونحسنوا من نفسنا باش نكونوا يوما بعد يوم أحسن، ويوما بعد يوم مطمئنين أكثر، وعدنا قلب سليم. ربي سبحانه وتعالى هضر بزاف على القلب السليم في القرآن الكريم، وروحوا بحثوا وتدبروا، وما نش هنا باش نفتي عليكم، العكس تماما، أنا هنا باش ننصحكم، باش نعطيكم نظرتي أنا، وش راني نبحث، وش راني نشوف، وش راني نسعى في هذه الحياة، ونحس عندي دور كبير أني نهضر معاكم ونخاطبكم في هذا الموضوع، أنه ربي هضر بزاف على القلب السليم في القرآن الكريم. إلا من أتاني بقلب سليم. القلب السليم نعمة من عند ربي وتعالى، نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. لازم احنا نلحقوا لهذا القلب السليم، بأنه دائما نسعى وربي نستغفروا نصليوا نتأملوا. وحاجة واحدة أخرى، نقطة بين الناس اللي يحاربوا بزاف اليوغا ويحاربوا بزاف، شوفوا كاين يوغا من يوغا، كاين اليوغا اللي هي عبارة عن شي يسموها يا ربي، راح لي الكلمات، لكن هذيك اللي تخليك تنطقي اسماوات الكلام ماشي تاعك وتعبوذه وتعمى بشو شنو. بصح كاينه حاجه، كاين حاجه اللي بزاف ناس كي راهم يحاربوا زعما الناس اللي تدير اشياء باش ترتاح وباش تعيش حياتها وباش تحس روحها آلاز، ولا اللي يقعدوا يسمعوا يروحوا زعما ريتريت يسمعوا يعتزلوا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتزل، كان يقعد. انا دخلت للغار حراء وشفت وين جاي وكيفاش، فهمت بزاف اشياء كي رحت لمكه، وانا خصيصا حبيت نروح للغار حراء، ومشي ناس كامل يروحوا يطلعوا له. خديت سعيد طلعت للفوق وشفت علاش، وعباكم تفهموا هكا تجيكم طق في راسكم، انه سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتزل عن الناس، كان يريح وحده. العزله ماهيش حاجه عيانه او كونتخاغ، كان يعتزل، كان يصلي، كان يدعي ربي سبحانه وتعالى، كان يقعد مع روحه، كان يراجع نفسه. اني نراجع نفسي، اني نقعد في البوزيشن اللي نحب نقعد بيها، المرجليه نتكسل، نقعد، نوقف، نقعد وحدي، اني نراجع نفسي، اني نتامل في هذا الكون، اني ندبر، اني نسمع الصوت الداخلي ديالي. لانه مع الناس دائما نقصر، مع الناس ودائما في ضوضاء، ودائما ما نسمعش للصوت الداخلي ديالي، حبيته ولا كرهته. كي تكونوا دائما اونتوري ودائما مع الناس وتخافوا تقعدوا مع روحكم، كاين مشكل. لازم الانسان يقعد مع روحه، العزله مهمه جدا. والناس اللي يقولوا لكم غير هذا الشيء عندهم مفهومهم الخاص، ماشي نقول لكم تبعوهم لما تبعوهم، كل واحد اللي يرتاح لها. انا كانسانه لاني نبحث وننسي نسعى ونفهم، انه الانسان كيريح مع روحه راح يستفاد بزاف، وراح يخاطب هذاك الانسان، هذا النفس، النفس، نفسي، النفس موجوده فينا، نفسنا لازم نخاطبوها. الروح روح الله، لكن النفس نفس لازم نغذيوها، ولازم نعاملوها ونسقموها ونطوروا منها. الصلاة مهمة جدا، الصلاة هي الكونيكشن بيني وبين ربي سبحانه وتعالى، الصلاة هي الكونيكشن بيننا وبين خالقنا. أني نصلي لربي سبحانه وتعالى، أني نردد كلمات الله، أني نسجد لله سبحانه وتعالى، أني نشكر الله على كل النعم. والنفس حاجة واحدة أخرى، أني نقعد مع روحي، أني نعام، كما أقول نخاطب نفسي ونلوم نفسي على أشياء، ونصحح أشياء فيا، نصحح معاملتي مع الغير، نصحح بزاف أشياء. وكاين يقول لك بزاف ناس يقول لك الصلاة تكفيني، الصلاة مش غير تكفيني، الصلاة هي الصح في الحياة، لازم نصلي، والصلاة مهمة جدا، الصلاة بينك وبين مولاك. حتى المسيحيين عندهم صلاتهم الخاصة، كل إنسان عنده صلاته، وكل هو يقول لك أنا على حق. إحنا كمسلمين الصلاة مهمة جدا في حياتنا، ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، الصلاة مهمة جدا، هي الكونيكشن، وهي التواصل بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. أتأملوا فيها فقط، الصلاة مهمة جدا، تكون في وقتها، لأنه استجابتها تكون إيماجيني وفي الوقت تاعها. احنا دائما باغيزومبل الناس اللي تدير علاج نفسي وكامل، كاين اوقات مناسبه ولازم زعما حجامه. نعطيكم اكزامبل، الناس اللي تدير حجامه كاين وقت مناسب للحجامه باسكو تكون مفعولها احسن. كيف الصلاه؟ الصلاه لازم تكون في وقتها. علاش لازم تكون في وقتها؟ لانه ثمارها تكون احسن، نتائجها تكون احسن، دعوات تكون مستجابه اكثر. تقدر تروح تصلي صلاتك، كل صلواتك وتصليهم، بصح كي تصليها في الوقت كي يكمل اذان وتروح تصليها، هذاك هو وقتها. وربي قال سبحانه وتعالى الصلاة كانت على المسلمين كتابا موقوتا، عندها وقت، ماشي باش يعاقبنا منه ولا باش لا لا وتبعوني واوامري، مفيده لينا احنا تاني. تيماجين ربي يقول لك راني ديسپونبل تالور، راني ديسپونبل انا هاد الوقت، راني يعني نستنى فيك وانت تروح روطار، حيكون زعفان عليك. اي انسان تروح له روطار يكون تقول انت قلت لك على الخمسه جيتني على السبعه اخو تنسخر بيا. انا كل حاجه نسي نفهمها بالمنطق ديالي، وكل وانا نحس حقكم نتوما تحبوا تفهموا حاجه بالمنطق ديالكم مش بالمنطق ديالي. كل واحد يسي يفهم بالمنطق دياله هو، واحد ما يحارب واحد، كل انسان راح يلقى طريقه، لانه الله هو من يهدي، ان الله يهدي من يشاء، وان الله يخلي الواحد على حالته كيما يحب هو، ربي على باله واش راه يدير. هذا واش حبيت نقول لكم، انا نكره نشوف التنافس والحرب بين الناس، انا حق وهداك على حق وهداك ما تتبعوش وهداك يضلل فيكم وهداك. كل واحد مسؤول على حاله، كل واحد مسؤول على نفسه، والمعلومات موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، والاشخاص الجيده موجوده والاشخاص السيئه موجوده، واللي عندها نوايا سيئه موجوده، اللي عندها نوايا حسنه موجوده، وكل انسان راح يطروح في الطريق اللي مكتوبت له. هذا واش حبيت نقول لكم، حبيت نهضر في الموضوع باسكو البارح شفت هكا شويه عفايس تاع ناس تحارب في بعضها، وهداك هكا وهداك مشرك وهداك هكا وهداك يمسخر بكم وهداك. كل واحد عنده هيز جورني في الحياه، كل واحد عنده طريقه في هذه الحياه راح يتبعها ومكتوبت له. الواحد برك لازم يعرف يعقل هدايا، يعقل هدايا لداخل ما يخليهش خامل، يمشيه ويتحركوا ويسعى، وبإذن الله راح تلقاو الطريق. أنا أحبكم بزاف، تهلاو بزاف في روحكم، وأنا هنا لنشر السلام وليس الحرب، ونشر المعلومات اللي نشوفها لازم تتنشر، ونخلي المعلومات لازم نخليها لنفسي، وباش باسكو بالك لو كان نهدرها ما حاش كما يقولوا راح تضرني أكثر من أنها تنفعني. هذا ما كان، تهلاو بزاف في روحكم، نحبكم وسلام.